الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وذرياته وأمته وإلى أرواح مشايخنا الكرام ولمن علمنا وأحسن إلينا وأدبنا ولأهل هذا العلم المبارك الشريف ولناقليه وشارحيه ودارسيه وليا صاحب المقام الشريف نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، ذات يوم كان سيدنا السري السقطي قدس الله سره يحدث الناس ويعظهم ويدرسهم، ثم أمر ابن أخته الجنيد البغدادي قدس الله أسرارهم، أمره قال له: يا جنيد، عظ الناس، أي اجلس لمجلس الوعظ ووعظ الناس. سيدنا الجنيد قال: والله يعني يا خالي لا أستطيع. قال: ولم لا تستطيع؟ قال: يوقفني قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فأنا أخاف من هذه، وأخاف أيضا من قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وأخاف من قول الله تعالى كذا وكذا، إلى أن يعني لم يقبل ببعض الناس، لم يقبل أن يجلس مكان شيخه للوعظ والإرشاد. ففي منامه في تلك الليلة رجع إلى بيته، في تلك الليلة طاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا جنيد، لما لا تعظ الناس؟ عظ الناس. فاستيقظ سيدنا الجنيد فزعا، وفي الليل ذهب إلى بيت خاله، إلى بيت شيخه سيدنا السري السقطي، وطرق الباب. تعرف واحد يقول الباب عليك بالثنتين بثلاثة بالليل، يعني أمر مفزع. فقام سيدنا السري السقطي فتح الباب، قال: عجبا لك يا جنيد، إلا بأمر رسول الله؟ ألم أقل لك عظ الناس؟ فنحن ما جلسنا هذا المجلس إلا امتثالا لأمر شيخنا، الذي عندي بلا شك هو أمر متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى لنا ولكم كمال التوفيق وكمال الأدب، اللهم يا رب آمين. نبدأ بدرسنا بعون الله سبحانه وتعالى، وسنأخذ يعني المادة التي سأدرسكم إياها نتدارسها، لا أقول أدرسكم، مادة الفقه، مادة الفقه، وسيكون الفقه على المذهب الحنفي. يعني عندنا هاي مقدمات لابد أن نذكرها حتى يعني تتضح الصورة. كثير من الطلاب، ربما بعض الطلاب أكو على المذهب الشافعي، فيقول أنه أنا أريد أدرس المذهب الشافعي، يعني ما أريد أدرس المذهب الحنفي. هذا بالنسبة للدراسة، نحن كما درسنا على مشايخ بالنسبة للإجازات العلمية وكذا، يعني إذا كان الشيخ شافعيا درسنا عليه المذهب الشافعي، وإن كان مثنا أو مثنين. فبما أننا في العراق على مذهبين، المذاهب السائدة في العراق عندنا الحنفية وعندنا الشافعية، فوإن كنت شافعي المذهب فلا بد أن تطلع على المذهب الحنفي، ولو أن تدرس متنا واحدا. والمتن الذي سندرسه نور الإيضاح متن بسيط جدا بالمذهب الحنفي، ما صغير جدا، يعني أول ما يبدأ به الطالب يدرس هذا المتن. فادرس هذا المتن، وإن أتقنته واجتزته ثم بعدها إن شاء الله نحولك إلى دراسة المذهب الشافعي كاملا بإلغاء متن الغاية والتقريب وشرح أبي القاسم ثم فتح المعين إلى أن تتوسع في المذهب الشافعي، وعندنا مشايخ كفاء في المذهب والحمد لله. فهذه المسألة الأولى، لأنه كثير منكم ربما سيسأل عنها المسألة أنه أنا شافعي أريد أدرس شافعي، أنا حنفي وهكذا، فالأحناف حنفي هو راح يدرس الحنفي، أما الشافعي فسيدرس المذهب الشافعي حتى يطلع على المذهب. يعني مثلا تطب بمسجد وتلقى الإمام مثلا بالتكبيرات ما يرفع إيده، بس تكبيرة الإحرام الله أكبر، ويخلي إيده جوا السرة، عند الشافعي فوق السرة مثلا، من يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، عند الشافعية يقول ربنا لك الحمد يرفع يده، عندنا لا ترفع الأيدي، يقول صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن، واعتمدنا هذا القول وتأولنا القول الذي قال برفع اليد. يعني هذا حتى تتضح عندك الفكرة حتى لا تنكر. لذلك يقول العلماء احفظوها هذه، وطبعا يا حبذا أنه ياكم كراسات لكل درس، كل درس خلي لك دفتر صغير، خلي لك سجير، خلي لك كذا. يقول العلماء من كثر علمه قل اعتراضه، من كثر علمه قل اعتراضه، كل ما يصير عندك مفهوم أكبر، كل ما تعلم أكثر، كل ما تقوم من تشوف شيء تقول هذا على المذهب الفلاني، هذا على القول الفلاني، هذا على وهكذا، تفهم أنه هذا لما تشتغل هيجي الصح وين والخطأ وين. أما قليل العلم دائما سبحان الله تلقى لا إله إلا الله، يقول الشجرة ما بها ثمر رافع رأسها، والشجرة المثمرة لا مذنجة، لا إله إلا الله. فالواحد أنه يعني دائما يقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا تحكم على أي شيء إلا أن تتصوره، إلا أن تفهمه كاملا. فهذا إن شاء الله يعني من هذا الباب سندرس الفقه الحنفي جميعا، الشافعي يعني شافعي المذهب وحنفي المذهب سندرس هذا المتن. أما بعد ذلك إن شاء الله الشافعي سينفرد بدراسته عن الحنفي. واضح إن شاء الله هذه؟ بارك الله بكم. طبعا مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمة الله تعالى عليه، قبل أن ندخل للدرس، أي أحد العلماء كان رحمة الله تعالى عليه أراد أن يؤلف كتابا يجمع فيه العلوم ويجمع فيه الفنون، فابتدأ بالمقدمة، قال المقدمة وكذا، ثم أخذ قال العوالم تنقسم إلى جزئيات وكليات، والكليات تنقسم إلى كذا، والجزئيات إلى كذا، ومنها خاص ومنها عام، ظل يفصل سبحان الله. الجزء الأول خلص بعد بالمقدمة، الجزء الثاني خلص، الجزء الثاني خلص، الجزء الرابع خلص، وإذا صار أجزاء كثيرة فأسماها مقدمة ابن خلدون، فقط المقدمة. يعني حتى أن العلماء كثير من العلماء من جمعوا كتبا صنفوها أسموها المقدمات، يعني المقدمة الكلام. فهذه المقدمات مهمة، يعني تلاحظت ربما في درس النحو شيخ أحمد أعطاكم مقدمة عن النحو، في درس التلاوة شيخ فراس أعطاكم عن التلاوة، في درس الصرف، في درس العقيدة شيخ مثنى أيضا سيعطيكم، في درس المصطلح شيخ عادل أيضا سيعطيكم مقدمات. لا بد من المقدمة، أنت كيف تفهم المادة إذا ما تفهمها، نعم إذا ما تكون عندك تصور عنها. فكما قلنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليه، طبعا هو ولد عام 80 للهجرة، يعني في عصر الصحابة، ولد في عصر الصحابة، إذن هو تابعي، هو تابعي، فمنقول أنه نتبع السلف. من هم السلف؟ هم أئمتنا نفسهم، هم السلف. من السلف الصالح؟ السلف كل من سلفك، كل من مضى يسمى سلف، كل من مضى يسمى، وأنت أيضا ستصبح سلف للذي يأتو، اللي يجي بعدين أنت حصير سلف له. فالسلف الصالح الذي إذا قصدنا القرون الثلاثة المفضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني عصر الصحابة وعصر التابعين وتابعي التابعين. سيدنا أبو حنيفة ولد في عصر الصحابة وعاش في عصر التابعين، يعني إذن هو تابعي، بل والتقى بسبعة من الصحابة، التقى بسيدنا أنس بن مالك، بسيدنا عبد الله بن أبي أوفى، بسيدنا واثلة بن الأسقع، بسيدنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، بسيدنا سهل بن ساعد، التقى بالصحابة رضي الله عنهم، إذن هو تابعي رضي الله عنه. وتلقى علمه عن كبار التابعين، تلقى علمه عن كبار التابعين، مثلا عن عامر الشعبي رحمة الله عليه، عن عكرمة تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس، كذلك عن سيدنا نافع حامل فقه سيدنا عبد الله بن عمر، كذلك عن سيدنا عطاء بن أبي رباح فقيه مكة، كذلك عن سيدنا زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم، كذلك عن سيدنا محمد الباقر، عن سيدنا عبد الله بن الحسن المحضر. هو إذن أخذ عن التابعين ولقي الصحابة، إذن هم سلفنا الصالح الذي نتبع فقههم. أما ما يعني نسمعه أنه يعني ربما يراد أمور فتن، نسأل الله تعالى أن يقينا شرها، اللهم آمين. والده ثابت ابن زوطة الكوفي. أولا جده، خلنا نتكلم عن جده، جد سيدنا أبو حنيفة كان من أهل الأنبار، يقال أنه من فارس اسمه المرزبان، ويقال أنه نفسه اسمه زوطة المرزبان من أهل الأنبار. المهم في الكوفة، سكن الكوفة جده. فوالد سيدنا أبو حنيفة ثابت كان صغيرا، فتى صغير ب 12-14 سنة عمره. فالمرزبان أو زوطة جد سيدنا أبو حنيفة أخذ يوما بصحن فالوذج كانت تصنع زوجته، فالوذج مرتب وكذا، وكان ربما عيد نوروز يعني على ما يذكرون في في في كتب التراجم. يقول فذهب بهذا الصحن إلى سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمن طاع سيدنا علي بن أبي طالب أكل منه فبكى، قال يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فوزع هذا الفالوذج كله على اللي موجودين بهذا الاجتماع. سيدنا ثابت أبو سيدنا أبو حنيفة كان صغير، فسيدنا علي صاحه قال ما اسمك؟ قال ثابت. قال فمسح على رأسه وقال أسأل الله أن يبارك بك وبذريتك. فسيدنا ثابت كان دائما يقول لسيدنا أبو حنيفة، يقول له أنت دعوة الإمام علي رضي الله عنه، لأنه دعاني بهذا الدعاء. سيدنا ثابت رضي الله عنه يعني كان من التابعين، يعني التقى بسيدنا الإمام علي، كان شابا متقيا صالحا من أهل الورع أهل الزهد. يقول كان يوما يسير على نهر، فوجد تفاحة، كان جوعان وكذا، لقى تفاحة مطوفة بالماء، شال هاي التفاحة أكلها، فماكو أكل نص التفاحة، وذكر أيضا زين هاي التفاحة خاف مال أي تعام، خاف مال واحد ما يحال إنه يوهبني، هاي إذا الله وقفني يوم القيامة فالتفاحة شو أقول له؟ فراح يدور يمشي على حافة النهار، وين أيام يوم ليلة، أيام يقال أنه يعني جاوزت أيام كثيرة، إلى أن وصل إلى بستان ولقى تفاح شون العثق ماله مدندل على المي، عرف أنه نفس التفاحة، إجا على أبو البستان، يا أبي معود أني أكل التفاحة، قال له أبو البستان مو مالتي أنا أشتغل عامل، أبو البستان وين؟ قال له بيته بفلان ديرة بعد يوم وليلة عني، وأنه مشى يوم وليلة وراح لأبو البستان وتعبان سفر وكذا، وقبل مدة أكل تفاحة يقال شهر. فراح سبحان الله دق الباب على زلمة، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له يا أباني قبل مدة جت تفاحة مطوفة وكنت جوعان وما منتبه ساهي فأكلت تفاحة، فجيتك إما أنا أعطيك فلوسها أو أنا أتحالي لتوهبني. قال لي يعني أنت صار لك كذا مدة؟ قال لي أي والله، ورحت على أبو البستان ودورت ولما رقيت البستان طلعت روحي، أبو البستان قاعد تهنى وصار يوم وليلة أمشي لك. أبو البستان إيش قال له؟ قال له والله أنا بيع ما بيع، ما لأخذ ثمنها ما أخذ ثمنها. قال له زينة حال أنه توهبني بيها؟ قال له والله لم حال ولا ما هو، وأوقفك يوم القيامة بهاي التفاحة. لا إله إلا الله، يا معود يا بالله عليك، ما منا منا معكم أفر، لم حال ما هو، يريد شلون يريد يخضه يريد يشوفه. سبحان الله، قال له ما بيها مجال. قال له والله أكو منفذ واحد لك، شيء إذا سويت أحال لك وهبك. وإذا ما سويت لا والله لم حال ولا ما هو يوم القيامة أنا خصمك. يا أبا شنو الشي يقول لي؟ قال له تزوج بنتي، أنا عندي بنية عمية وخرسة وطرشة ومقرمة، لو تتزوجها لو أوقفك قدام الله بهاي التفاحة. بحشي بتاف لا العالم والتفاحة، يعني هسه واحدنا شي يسوي ذا يقعد هالموقف هذا؟ يعني لا إله إلا الله. شوي يا معوذ يا بالله عليك ما بيها مجال. قال له والله ما هذا الشرط مالي. قال زين أشوف هالمرة. قال له ما أشوفها إلا يوم الزواج، حتى الرؤية الشرعية ماكو. سيدنا ثابت دحج، أعيش بالحياة ويا امرأة عمية وخرسة وطرشة ومقرمة وتعلعل لو أقف قدام الله؟ قال لا والله أعيش وياها أحسن لي من يوم القيامة. قال لنا موافق على الزواج. وافق. شوف شوف شوف شوف المال الحرام شلون. يا ساتر يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نبت من الحرام فالنار أولى به. يقول فسبحان الله زفوا وعقدوا له وكذا إلى أن طب الغرفة طاب سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال أسلم ما أسلم هي يعني. قال دخل أسلم والسلام لله. قال السلام عليكم، وإذا ما رجعوا باب صوت جميل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحج يا بعض صوت أنه أخاف جارية وياها طاب أخاف كذا. من اللي جاوبني؟ قالت لعني زوجتك. قامت وإذا لا عمية ولا طرشة ولا خرسة، وقامت على رجلها يعني ما مقرمة. استوى سيدنا ثابت مباشرة طلع من الغرفة، طلع وسد الباب راح وين؟ على أبوها. قال له تعال عم احنا مو هذا اتفقنا. لا إله إلا شوف شوف شوف التقوى شوف. قال مو هذا اتفقنا عليه؟ عم ضحك قال لا بني. قال لا عمية ما شافت أجنبي غيري وغير أخوتها من جت للدنيا، وطرشة ما سمعت حرام أبد وما نظرت الحرام، وخرسة ما تلفظت غير باللي يرضي الله، ومقرمة ما طالع من باب البيت ما تكفى على العبادة وعلى الصلاة وعلى طاعة رب العالمين، فهيش درة المن أنطيها غير الهيش واحد. فسبحان الله تزوجوا سيدنا ثابت وهالمرة وخلفوا سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. هذا وإن كان طولنا قليلا ولكن هذا يعني مبدأ سيدنا أبو حنيفة. سبحان الله ولد عام 8 للهجرة رضي الله عنه. قلنا يعني في عصر الصحابة التقى بالصحابة، كان والده خزازا يعني يبيع الخز القماش اللي ينصنع من الصوف، فكان يعني تاجر مع القماش والده. ثم سيدنا أبو حنيفة أيضا أصبح تاجر قماش، يعني ورث الصنعة من والده. ثم سبحان الله كان صغير سيدنا أبو حنيفة وتعلم القرآن، أيضا تلقى القرآن عن سيدنا عاصم، دائما القراءة المشهورة عندنا العراق حفص عن عاصم بن أبي النجود. فالإمام عاصم بن أبي النجود من مشايخ سيدنا أبو حنيفة، تلقى القرآن عليه، حفظ القرآن وهو عمره 7 سنين وتلقى العلوم يعني. وهكذا سبحان الله كان مع اشتغاله بالفقه بداية لما يكون اشتغل، ثم بنصيحة سيدنا عامر الشعبي. احنا ما نريد نطول وإلا ترى محاضرات ما تخلص، بس قصة سيدنا أبو حنيفة أي بس إن شاء الله مختصر. سبحان الله كان من يعني بعض الصور من عمله بالتجارة رضي الله عنه. يقول سبحان الله نوبة كان عنده شريك مش شارك ويا واحد بمحل، فأكو قماش شون بي عيب بي شاق أو بي فتشي بالبطانة. سيدنا أبو حنيفة صار وقت الصلاة راح للصلاة، رجع لقى القماش هذا مبيوع. سأل الشريك ماله، قال له يابا هذا القماش اللي بعته قلت له للي اشتراه بالعيب ماله؟ قال له لا ما قلت له. المن بعته؟ قال له بعته واحد من أهل الشام. سيدنا أبو حنيفة حكى عليه شلون ما تقول له؟ شلون تتوكلنا حرام تيت كذا؟ سيدنا أبو حنيفة طلع يفتر بالسوق يدور على هذا اللي اشترى من عنده. سبحان الله أسبوع كامل يدور على اللي اشترى القماش، أسبوع كامل يدور على تالي ما لقى، راح مسافر أو كذا. استوى سيدنا أبو حنيفة أخذ القماش فلوس القماش كلها وصدق بيها وفض الشراكة ويا صاحبه، قال أنا ما أشارك وياك اليوم القيامة أنت ما عندك تقوى. شوف شوف التقوى لرب العالمين. نوبة جت عجوز جابت الأقماش قالت لهذا أريد أبيعه بمئة دينار. قالها لا هذا يسوى أكثر. قالت له أبي 200 دينار. قالها لا والله يسوى أكثر. جابت 300 قالت له لا يسوى. قالها يسوى. قالت له تضحك علي. قالها لا والله هذا يسوى 500. قالت له خلاص جيب 500. طاع 500. شوف التقوى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى للي ما يؤدي حق الناس يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس إذا يأخذون يستوفون يأخذ حصة مستوفية كاملة وإذا كالوهم أو وزنوهم إذا هم يبيعون يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يا رب عفوك. فكان شوف هذا التقوى والصلاح والصدق مع الله هذا اللي أثبت إلى يومنا هذا. إحنا قاعدين بعد كم سنة من وفاته 1400 سنة 1300 وكذا سنة وقاعدين دائما نذكر سيرته ونذكر حياته رضي الله عنهم. كان رضي الله عنه يوما يمشي بال يعني طالع من بيته فسمع أجهال اثنين واحد قال لصاحبه قال له شوف هذا الزلمة هذا جيراننا هذا أبد ما ينام بالليل يومي قائم بالليل. سيدنا أبو حنيفة قام يبكي قال الله أكبر ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أنا ما أقوم كل الليل أنا أقوم بتالي الليل ولكن هذا عبال أقوم الليل كله. من ذاك اليوم سيدنا أبو حنيفة ما نام بالليل وبقى يقيم الليل إلى صلاة الفجر خوفا أن بالكلمة اللي قالها جاهل قال هذا يومي يقيم الليل. وورد عنه أنه صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء 40 سنة 40 سنة صلاة الفجر بنفس وضوء العشاء وصام 30 سنة إلا الأيام المنهي عنها يعني بس بالعيد يفطر عيد الصغير وعيد الكبير وأيام التشريق الثلاثة بس ذن يفطرهن وباقي السنة كلها صائم 30 سنة. كان يقرأ القرآن في ركعتين نص القرآن بالركعة الأولى يوميا ها يوميا بالليل عنده يصلي ركعتين الركعة الأولى يقرأ نص القرآن والركعة الثانية يقرأ نص الآخر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رضي الله تعالى عنهم. آخر حياته وتجاوز في عمره 80 سنة في آخر حياته رضي الله عنه طلب منه أبو جعفر المنصور أن يتولى القضاء فأبى مقبل قال له ما يصلح لها غيرك أنت أفضل واحد أنت كذا. قال يا إمام أنا لا أصلح لها يعني يا خليفة المسلمين أنا أصلح لها. قال كيف لا قال لا أصلح لها قال كذبت. قال خلص لها شلون تولي واحد كذاب إذا تقول لي كذا إذا كنت كاذبا فكيف تولي القضاء كذابا وإذا كنت صادقا فأنا أقول لك لا أصلح القضاء. فشاله وقطع بالسجن هاي بزمن الأمويين ذب السجن على مود لا يتولى قضاء وبزمن العباسيين ذب السجن على مود لا يتولى قضاء وبآخر حياته ذب السجن حتى ما يتولى قضاء ومات في السجن رضي الله عنه ودفن في المكان الذي كان يتحنث به في مقبرة الخيزران حاليا الأعظمية قبره ظاهر يزار. المكان اللي دفن به ختم القرآن به 7000 مرة رضي الله تعالى عنه ورضي عنا بجاهه اللهم آمين. هذا مختصر عن سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. طبعا يعني لو ذكرنا سيرته كاملا ومشايخه لطال الحديث إن شاء الله إذا جعل الله لنا بقية في العمر. نأتي إلى علم الفقه كما ذكر المشايخ من قبلي جزاهم الله تعالى خيرا أن لكل علم مبادئ تمام لكل علم مبادئ وهذه المبادئ حقيقة احفظوها احفظوها المبادئ مهمة مبادئ العلوم مهمة جدا. يعني اللي عنده ورقة وقلم خلي يكتب سريعا. يقول العلماء اكتب لكم يا عصبور حتى تكون إن شاء الله أسرع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مبادئ كل فن 10 الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة، مرة يعني يقدمون ويؤخرون. فقل وفضله، فضله ونسبة والواضع واسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن حوى الجميع حاز الشرف. طبعا وردت بألفاظ كثيرة، خلي وردت بألفاظ كثيرة، ومن در الجميع ووردت ب يعني ألفاظ كثيرة. هذه طبعا تحفظ أظن موجودة بالعجرومية، بداية العجرومية، اللي ما لحق يكتبها بداية العجرومية موجودة لمحتها. نجي خلينا نفصل لكم شيء بسيط عن المبادئ حتى تفهم شنو هاي المبادئ، المشاكل شو المبادئ والمبادئ هذه شنو سالفة المبادئ. شوف، أي فعل أي شيء لا بد أن تعرف مبادئه. يعني بالعامية، احنا بالعامية بحياتنا العامة نشتغل بالمبادئ هاي نفسها حياتنا العامة. يعني إذا مثلا هسه شفت واحد مثلا كمثال، يعني أضرب لك مثال بسيط حتى يعني الصورة توصل. شفت واحد شايل بيده كرك وقاعد يحفر بالقعر، خوش حشي، شايل كرك وقاعد يسوي يحفر بالقعر. أول شيء يخطر على بالك، أول شيء يخطر على بالك تقول هذا دي يسوي صح؟ شنو هاي؟ احنا خلنا نحكيها بالعامية حتى الفكرة توصل. شنو أول شيء يخطر على بالك؟ شنية شنو؟ خلي شوي على الصبورة حتى الصورة توضح. أول شيء يجي شنو؟ تقول شنو؟ تمام؟ أول شيء شنو؟ صح، تحتاج جواب. هذا شيء يسموه، بس انتبهوا يايا، هذا يسموه الجهالة المحضة. الجهالة المحضة أي الجهالة الكاملة، أنت ما تدري هذا اللي يسوي، عندك جهالة كاملة، يسموها الجهالة المحضة. واضح إن شاء الله؟ اللي يسأل عنها بشنو نقول شنو أو ماذا، ما أو ماذا أو ما، هذا شيء يسموها الجهالة المحضة، يعني الجهالة الكاملة. من أقول جهالة محضة يعني شنو؟ يعني جهالة كاملة. فأول ما تسأل تقول شنو هاي؟ هذا يسوي. فشو جاب؟ نقول دي مثلا ده يحفر، تمام؟ شنو؟ ده يحفر. أو مثلا تقول ده يحفر قبر، دي يحفر شو اسمها مال بيشي، شو يسموها، شو يسموه، مو جوا، ده يزرع جوا، ده يزرع هاي الشلة ما ادري شو يسموها، يعني هكذا. فلازم تقول له انه هو ده يسوي، من شوف يحفر تعرف انه هذا ده يسوي. فتقول ده يحفر قبر مثلا، ده يحفر قبر، او ده يحفر جوا، تقول ده يحفر جوا، انت ما تعرف شنو حفر، انت اول نوبه تشوف هاي الكرك وهذا الشغل بقى أول نوبة أشوفه. من قال لك ده يحفر جوا؟ أنت افتهمت، قال لك يعني جوا حتى يوصل المي من النهار للبستان. خلص الجهالة المحضة زالت. بس وياي انتبهوا وياي، السؤال الأول يخص الجهالة المحضة. الجهالة المحضة تزول إذا سألت بما، ما هذا؟ من أجاوبك الزين الجهالة تروح الجهالة المحضة. شو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا شغلتين أساسيات. احنا كما ذكر يمكن الشيخ فراس قال والبعض بالبعض اكتفى، يعني ثلاثة كافيات. هذا حتى أفصل لكم إياها شنو شو يقصد به، شنو هاي الثلاثة كافيات؟ هذول منو المبادئ؟ ولو هي يمكن العلوم شوية شيء جديدة، فشو أكو منكم يعني إيه ماذا ما مر عليه. ورا ما زالت عندك الجهالة المحضة، قبل راح يجي عندك سؤال ثاني، هذا بديهي، أمور بديهية، قبل حيجي عندك سؤال ثاني، شلون يحفر الجوة؟ وياي أول شيء شنو؟ أنت كل شيء ما تدري، بس من عرفت شنو؟ حيجي السؤال الأخ شنو؟ شلون؟ شلون؟ اللي هو شنو؟ كيف؟ أحسنت. كيف؟ هذا شو نسميها؟ نسميها الجهالة العرفية. سميناها الجهالة العرفية. وياي اولا عندي جهاله محضه، جهاله كامله، من تقول لي هذا شنو؟ زين هذا بالعلوم وين يفيدني؟ بالتعريف، اعرفه بالتعريف. التعريف لازم اكو تعريف، من اكو تعريف انا عرفت العلم شنو هذا، زالت عندي الجهاله المحضه. الجهاله العرفيه شلون تزول؟ انا من اسالك على الكراك ايش بدي اسوي، يقول نحفر جوا، هذا تعريف. الثاني شلون؟ يقول والله ألزم الكرك هيجي وأخليه بالقاع، أدوس رجلي وأرفع الشلة هيجي وأرميه هيجي، يعني كالأدوات، يعني الأدوات فهمنا شلون أشتغل، يعني الأدوات كيف شلون أتعامل بهذا العلم بهذا الشيء. فالأدوات هذه تزيل عندي الجهالة العرفية اللي يعني شو نسميها الموضوع. افتهمناها ان شاء الله هذه. السؤال الثالث اللي هو ايضا بديهي، ورا ما سألنا عن شنو وسألنا عن شلون، السؤال الثالث اللي بالاخير، السؤال الثالث شنو بالاخير؟ ما حد الاستفادة. ليش هو يعني أنا حاسس إن أنا أخذ درس بالعامية، ليش؟ تمام؟ أول شيء شنو؟ بعدين شلون؟ بعدين ليش؟ أنت ليش تحفر؟ هسا افتهمنا هذه جوا وافتهمنا هيش تحفرها، ليش تحفرها؟ شو تسوي بيها؟ وياي إذن خلنا نكتبهن حتى يكون واضحة، اللي هو شنو؟ ليش؟ اللي هو يعني لماذا؟ أحسنت. هذا شي يسموه عندك هسه حاليا في بالك أكو شيء اسمه عبث، يعني هذا زي يلعب، ده يعبث، ده يلعب، تجد تلعب بالتراب. وياي واضحة الفكرة، أكو عبث، بس من يعرف الثمرة من العمل يزول العبث. ربما يقول لك ده حفر قبر، ربما يقول لك ده قوي عضلاتي، لازم اكو ثمره للفعل، اذا ماكو ثمره اسميه مخبل. هنا الكلام واضح ان شاء الله. اذا عندنا الجهاله المحضه والجهاله العرفيه والعبث، هذه الثلاثه لا بد منها بكل علم، يعني حتى اذا ما تكمل المبادئ كلها. لذلك ماذا قال؟ ان مبادئ كل فن عشره، الحد والموضوع ثم الثمره، هذا الثلاثه هي عنهم. وصلت؟ الحد اللي هو التعريف، الحد يعني التعريف، الموضوع هذا الثاني، ثم شنو؟ الثمره. الحد من عرف التعريف شي زيل عندي الجهاله المحضه، زالت عندي اذا عرفت التعريف. من نعرف الموضوع يزيل عند الجهالة العرفية، من نعرف الثمرة يزيل عند العبث، الباقيات تي تعرفهن. قال ومن حوى الجميع حاز الشرفة، بعد هذا ما يخاف عليه. وأنا أفضل أن كل واحد منكم لكل علم تدرسه لابد أن تعرف مبادئه، مو بس ثلاثة، كل المبادئ هذه مهمة جدا. أصفتهن شنو مبادئ إن شاء الله؟ إيه حنجي نفصل عليهن إن شاء الله واحدا واحدا. فنأتي إلى علم الفقه. إيش نحتاج أول شيء؟ هسا يسألك واحد يا باش درست اليوم؟ تقول له درسنا فقه. هو ما يعرف شنو فقه. شو يقول لك أول سؤال حيسألك إياه؟ شنو؟ شنو فقه؟ تمام ولا لا؟ أول سؤال هذا شنو فقه؟ فش حتقول له؟ تقول له الفقه يعني شك وعمل يعمل الإنسان حكم بالشريعة شنو؟ شكيها بالعامية حتى أنا أريدك تفهم العلم. طبعا العلم فهم وليس درخ، خليها ببالك. العلم فهم، لذلك المشايخ اللي قبلي يقول لك أنه إذا ما تعرف قل لي اسأل. العلم فهم مو درخ، خليها في قاعدة في ذهنك. يعني أكو أمور ربما تحتاج تقرأها تحفظها، بس إذا ما فاهمها. فنأتي إلى التعريف. التعريف مهم جدا. طبعا عندنا مسألة أخرى، لما دائما هسه احنا حنطبق على الدروس المضم سووهم حق التجارب يعني اي الدروس دي مضت. المشايخ ايش قالوا لكم؟ قالوا لكم لغه واصطلاحا، مو مرات عندكم هالمصطلح، لغه واصطلاحا، تعريف النحو لغه والنحو اصطلاحا، تعريف التجويد لغه والتجويد اصطلاحا. شنو هذا النحو لغه واصطلاح؟ هذا شنو ذولا؟ لغه يعني هذا اللفظ شو تفيد باللغة؟ ما عليه، ما متعلق بشيء، هو شو يفتهم منها؟ يعني نقول مثلا فقه، شنو فقه؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين، شو تفتهم فقهه؟ شنو يعني؟ اي فهمه، يعني يا ربي فهمه افتح على افهامه وياه. يعني مثلا في القران الكريم يقول الله سبحانه وتعالى قوم سيدنا شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه اللي تحكيه. يعني شنو ما نفقه؟ يعني ماذا نفتهم انت ايش تحكي؟ ماذا نفتهم؟ وصلت؟ اذا الفقه باللغه هو عموما باللغه يعني الفهم لهنا، تمام. زين شنو اصطلاحا؟ شوف لما أقول لفظة اصطلاح، شنو هاي اصطلاح؟ مين جوي؟ دول من اصطلاحا؟ شوف انتبه لي على مسألة. اصطلاح عند كل فن، يعني مثلا أنا ذا ندرس احنا فقه، علماء الفقه عندهم الفقه شنو تعريفه؟ اش عرفوا هم أقول اصطلاحا مو اطلاقا، لا اصطلاحا عند علماء الفقه. من يجي التعريف بالتجويد أقول اصطلاحا عند علماء التجويد، من يجي بالنحو أقول اصطلاحا عند علماء النحو. يعني مثلا وإن شاء الله ستتوسعون بالعلوم، درسوا الكتب أخرى حتقوم تتوسع مداركك. مثلا تعريف الخبر هو ما تسند به إلى المبتدأ، هذا تعريف منه عدما؟ لا، اصطلاح النحويين، اصطلاح النحاة، اصطلاح أهل النحو يجي. أما أقول لك عرف لي الخبر بالمنطق، لا، الخبر بالمنطق أعطيني مثال للخبر بالنحو، أقول لك مثلا زيد قائم، قائم خبر بالنحو. الخبر بالمنطق هي زيد قائم كلها خبر، وصلت؟ إذن تلاحظني لولا؟ فأكو مرات تعريف من أقول لك اصطلاحاً، اصطلاحاً عدماً. فمن أقول أنا أدرس بالفقه أقول اصطلاحاً يعني ما اصطلح عليه علماء الفقه. واضح إن شاء الله؟ اكتبوا تعريف الفقه، هذا مهم جداً. كما ذكرنا الثلاثة، المبادئ الثلاثة لا بد من معرفتها: الفقه لغتان الفهم، واصطلاحاً العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا ما تحتاجه بعد. العلم اللي ما لحق كتبه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذن عندنا أولا الحد، ينقسم قلنا جد قسمين: لغة واصطلاحا. لغة شنو؟ الفهم. اصطلاحا العلم بالأحكام، احفظها هكذا نصا، بالأحكام العلم بالأحكام العملية الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية إلى نهايته. واضح إن شاء الله؟ يحفظ التعريف كاملا، التعريف لأنه يكون بالذوات، هذا إن شاء الله سيمر عندكم يعني في علم في علم المنطق. أخذنا شنو التعريف؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. زين. النوع الثاني اللي نحتاجه الضروري شنو؟ قلنا ثلاثة. الموضوع شنو وشلون وليش، الحد والموضوع والثمرة. أنتوا ربما شوية يعني تعبتوا من العصر لسه بس تحملونه إن شاء الله. الموضوع موضوع الفقه إيش يتناول يعني يا أعمال، يعني أنت تقول للعلم بالأعمال أو بالأحكام العملية، أحكام الشرعية العملية، عفوا خربطة بال افتح تعريف مو مضبط. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. شنيها يا أعمال؟ كل عمل تعمله، عبادات أو معاملات أو أحوال شخصية، هذا الموضوع. هسه أنت قلت لي أول ما قال لك رجعت يا بدرس فقه، شنو الفقه؟ تقول له هو الأعمال، أن العلم بالأحكام الشرعية بالأعمال، كل عمل شنو حكمه، كل كذا. يقول لك يعني يا أعمال، شوف دخلنا للموضوع، يا أعمال قل العبادات، شلون أعبد، شلون أصلي، شلون أصوم، شلون أحج، شلون كذا. كذلك المعاملات، شلون أبيع، شلون أشتري، عقود الزواج، عقود الإجارة، عقود الرهن، عقود الكذا، الأحوال الشخصية، المواريث، الكذا. إذن فهمه الألفاظ وياه، إذن هذه موضوعه. الثمرة شنو فائدة الفقه؟ أنا تعلمت الفقه، هسه أنت بينك وبين نفسك، أنا تعلمت أنه هذا الفعل حرام وهذا حلال وهذا يجوز وهذا ما يجوز وهذا مكروه وهذا واجب وهذا مستحب، شنو الفائدة؟ أنت بينك وبين نفسك حتجاوب نفسك، شو تقول؟ تقول والله بفايدتين، بفايدتين. الفائدة الأولى فائدة دنيوية، دنيوية ها مو أخروية، دنيوية. شلون؟ أجيك على المعاملات، معاملات، هذا حقك وهذا حقي، هذا حق الله احنا نسميه، هذا إلك وهذا إلي، ما أرتاح، ما يصفى بالي، ما أخلص من المشاكل. إذن فائدة دنيوية ولا مو فائدة دنيوية؟ فائدة دنيوية. كذلك أتخلص من الجهل وأصير عالم بهالمسألة، إذن فائدة دنيوية. وكذلك عندنا المسألة الأخرى شنو؟ الأخروية. الأخروية شنو؟ فائدة دنيوية، أنا طبقت اللي الله يريده. الله شو يريد مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم شو أمرنا؟ شنو الأوامر اللي أمرونا بيها؟ وشنو النواهي النهون عنها؟ أتعلمها وطبقها. الله أكبر. إذن هذا الفوز بسعادة الدارين والفوز بالجنان ورضا الرحمن، إذن فائدة عظيمة. واضح إن شاء الله؟ هسا نرجع نراجع الفقه. تعريفه هو الأحكام اللي ندرسها، الأحكام اللي عفوا نعملها كشيء مسطى، يعني عوفك من الشيء اللي حفظ هسا، ولكن مطالبين بالحفظ. مواضيعه الصلاة، الصيام، المعاملات، البيع، الشراء، واضح؟ وإن كان احنا في هذا الكتاب راح ندرس العبادات فقط، يعني بس الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. وإن شاء الله اللي يجتاز هاي المرحلة المرحلة الثانية يلا عاد نقوم ندرس معاملات وأحوال شخصية. واضح إن شاء الله. الثمرة سعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نعم. النسبة احنا كما قلنا كتبتوا أنتكم مبادئ كل فن عشرة، هاي ستلاف، خلنا نعبر عن الرابع. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. الشغلة الرابعة شنو؟ النسبة. لمن ينسب هذا الفقه العلم؟ ينسب للعلوم الشرعية، ينسب للعلوم الشرعية الدينية. واضح إن شاء الله. نعم. وفضله شنو؟ فضله يعني شرفه، شرف هذا العلم، فضل هذا العلم. نحن ذكرنا الحد ثم الموضوع والثمرة والنسبة، نأتي إلى الآخر شنو؟ خامسا الشرف، شرفه يعني فضله. فضله طبعا هو من أشرف العلوم، علم الفقه من أشرف العلوم. ليش؟ لأن يتعلق بأوامر الله ونواهيه. لا يعني هسه إذا أنت تدز ابنك تقول له روح جيب لي مي، روح سوي لي فلان حاجة، وابنك يروح ويمشي وهو ما فاهم انت ايش طلبت منه، ما راح تلومه؟ تلومه انه ليش ما افتهم؟ لازم يفتهم ايش طلبت منه، تمام ولا لا؟ فرب العالمين ايش طلب من عندنا؟ والله المثل اعلى، ايش طلب من عندنا؟ لازم نعرف. فاذا هو شرفه من اشرف العلوم، علم الفقه من اشرف العلوم. وله ايضا يعني يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر العلم والعلماء والذين يتعلمون العلم، قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، تمام؟ قال من كل جماعة من كل كذا خل يطلعون مجموعة، ايش يسوون؟ يتعلمون الدين، يتعلمون أحكام الله على مود يعلموها الربعهم، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولكن لما ذكر هاي الألفاظ، بس انتبه لهناية، من ذكرها رب العالمين ما قال بس أكو خليجون جماعة يتفقهون، لا، ذكرها بألفاظ الجهاد، ذكرها بألفاظ الجهاد، الجهاد جهاد قتال، ولو قاتل لو مقتول، وتروح جوز تخسر يعني تستشهد، تخلص عمرك يخلص. الفقه وتعلم العلوم الشرعية ذكره ربنا جل وعلا بألفاظ الجهاد، لذلك كما يقول الشيخ الشيخ عبد الكريم بيارة قدس الله سره، يقول مداد العلماء يوزن مع دماء الشهداء يوم القيامة. الحبر يعني مو هينة، يعني الإمام سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، احنا عمر نتوسع كان يعني، يقول سبحان الله جاء له رجل قالوا يا إمام أنا عندي نخلة بالبيت وهاي معتز بيها وكذا، وهاي النخلة ماتت، النخلة هاي ماتت. فالإمام ايش سوى؟ نطال قلم ماته، قلم، قال له اخذ هالقلم وروح انشخه باللبة ما النخلة وخليها. والله اخذ هذا القلم مال الإمام وراح نشخه باللبة ما النخلة، راح نام قعد الصبح لقى النخلة مخضرة راجع بها الحياة، هذا فرح كيف، رجع اخذ القلم والداري ممكن لجزاك الله خير بارك الله، قال له خضرت النخلة؟ خضرت. قال له بس يا إمام شلون خضرت؟ قال له هذا القلم كاتب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، شو ما تخضر. ذات لاحظني ولا؟ فمداد العلماء يقول يوزن بدماء الشهداء يوم القيامة، يعني مهينا. فلذلك علم الفقه وهذه العلوم من أشرف العلوم، علم مبارك، علم شريف، يعني سبحان الله. وفضله يعني قال تعالى كما قلنا ونكملها، فلولا نفر النفير شو وقت يصير؟ بالجهاد، بالحرب. قال فلولا نفر من كل فرقة، الفرقة وين؟ بالجيش. منهم طائفة، الطائفة وين؟ بالجيش. شو تلاحظ منه ولا؟ الفاظ ما الجيش جابها على العلم ده يقولك لا عاد ايش قد صعب. ليش؟ لأن بمجاهدة لنفسك وتعب وجهد ومشقة، سبحان الله. أي هذا بالنسبة لي، هذا يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم أرد لنا الخير يا أرحم الراحمين. ونأتي إلى فضل الفقه. عندنا الفضل العام بالعلوم الشرعية عموما، فضل العلوم الشرعية عموما، يقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، الله شو يسوي لهم؟ يرفعهم. ولكن ايش ذكر؟ ذكر العلماء يرفعهم فوق، يعني فوق الذين آمنوا. وكما ورد ركعة من عالم خير من ألف ركعة من عابد. نعم. ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. احفظوا الحديث، من سلك طريقا كنا حافظي يلتمس فيه علما تمعن به سهل الله له به طريقا إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وفضله الخاص كما يقول الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، يقول أعظم دليل على فضل الشيء أو فضيلته النظر في ثمرته. تريد تعرف فضيلة هذا الشيء، روح دحج على الثمرة ماله، شنو ثمرة الفقه؟ شنو الائتمار بأوامر الله والانتهاء عن نواهي الله والفوز بسعادة الدارين. إذن قد بي فضل عظيم. إذن سبحان الله. نعم. الواضع كما ذكرنا الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله وإيش الآخر الواضع، يعني من وضع علم الفقه، من ألف فيه، من كتبه. طبعا واضعه أول عموما واضعه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أو نستطيع أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، واضعه الصحابة اجتهدوا في مسائل وبينوا لنا أحكام الشرعية، أو التابعون، أو نقول الأئمة المجتهدون عموما المالكية والشافعية والحنفية وهكذا والحنبلية. ولكن عندما نطلق دائما بالمبادئ مصطلح الواضع لا نعني به الأول، هذه انتبهوا عليها واحفظوها. عندما نطلق مصطلح الواضع في مبادئ العلوم لا نعني به أول من تكلم بالفن، بل نعني أول من كتب فيه كتابا. احفظها. من أقول من واضع هذا العلم، يعني أو من أول من كتب فيه كتابا. وصلت؟ فأول ما ورد، يعني ما ورد في الكتب أنه أول من كتب في الفقه والمسائل الفقهية هو الإمام زيد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. سيدنا الإمام زيد اللي مدفون في الكوفة صاحب الثورة رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنك يا سيدنا زيد. فهو كان من أول من كتب في الفقه أملا إملاء، يعني كان يرد الطلاب وطلاب يكتبون. سيدنا أبو حنيفة كان ملازم لسيدنا زيد، أيضا كان من مشايخه. سيدنا أبو حنيفة بعد سيدنا زيد هو أول من صنف في الفقه، فيعتبر واضعه من أول واحد؟ الإمام زيد بن علي، ثم وراء منه سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. ويقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، يقول كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. سيدنا أبو حنيفة المقدم على الكل، بل هو أول المذاهب، أول المذاهب رضي الله عنه، الذي سندرس مذهبه. نعم. الآخر شنو؟ ونسبة وفضله والواضع واسم. اسم الاسم، الاسم يسمى علم الفقه ويسمى علم الأحكام الشرعية ويسمى علم الحلال والحرام ويسمى الفقه الأصغر، لأن العقائد تسمى الفقه الأكبر. هذا تسمية سيدنا حنيفة، سيدنا حنيفة سمى العقائد الفقه الأكبر وسمى الفقه الفقه الأصغر. ويسمى أيضا علم فروع الدين، أصول الدين العقائد، فروع الدين الفقه. واضح إن شاء الله. استمداده من أين يستمد؟ من أين نجيب هاي الأحكام الشرعية؟ هذا يصير وهذا ما يصير؟ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والعرف وغيرها من الأمور التي ستدرسونها في مادة أصول الفقه بعونه تعالى. الحكم الشرعي لدراسة الفقه، هنا شو ننتبهونه؟ الحكم الشرعي لدراسة الفقه، يعني لازم كل مسلم يدرس هذا الكتاب اللي حندرسه لو شلون. الحكم الشرعي أكو أمور فرض عين تعلمها، تعلمها فرض عين لازم كل واحد يتعلمها. يعني مثل إيش؟ شلون أتوضى، شلون أصلي، شلون أصوم، من شو وقت ليش وقت أصوم، شلون أزكي مالي. تلاحظين الأمور العبادات لابد كل واحد يعرفها. شلون أبيع واشتري حتى ما أقعب بالحرام وياي. فهذا كل واحد لازم أسأل. يصير واحد يقول والله أنا ما أعرف أصلي، ما أدري الفاتحة القري بالصلاة، هذا عذر؟ هذا مو عذر. فأكو أمور لابد تعلمها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وأكو أمور فرض كفاية. يعني مثلا المواريث، إلا كل واحد من عندنا هو إذا يموت واحد هو يورث هذا إلى السدس وهذا إلى الربع، ما يشترط. القضاء، الفتية، الكذا، واضح إن شاء الله. هذه ما يشترط أن كل واحد، ففرض كفاية. يعني شنو فرض كفاية؟ يعني مثلا أضرب لك مثال الصلاة فرض عين، من قال الله أكبر المغرب؟ أنت بالجامع، أنت ببيتك، أنت بالعمل، أنت وين ما كنت وجب عليك الصلاة. إذا ما صليت تؤثم، صح؟ هذا نسميه فرض عين، يعني على كل عين منكم، على كل إنسان، على كل مسلم، فرض الله عليه أن يؤدي هذه الصلاة. ولكن إن جاءت هسه مثلا جنازة، جنازة وصلينا عليها احنا الموجودين هنا، واجب على كل المنطقة وعلى كل الديرة وعلى كل مفرز أن يصلون على الجنازة؟ لا. إن صلى فرض الكفاية، يعني احنا كفينا بمكانهم، إن صلى البعض سقط عن الباقين، فهمناها إن شاء الله. كذلك مثلا الأذان، قبل شوية أذن المؤذن، كم واحد من عندنا أذن؟ احنا كم واحد؟ احنا بينا 300 واحد، كم واحد أذن؟ بس واحد، بس هذا جزاه الله خير كف بمكاننا. لو ما حد مؤذن كل التنشيل إثم، كنا نؤثم، كنا نشيل وزر، ولكن اللي أذن شالها كف بمكاننا. افتهمنا فرض الكفاية؟ إذا فرض الكفاية وفرض العين، فالصلاة فرض عين، الأذان فرض كفاية. نعم، نأتي إلى المسائل الشرعية. مسائله الأقسام السبعة المتعلقة بالعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية. شنو هاي الأقسام؟ هذا إن شاء الله نأخذها يعني في دروس أخرى مطولة، ولكن اختصارا يعني مثلا شنو الركن؟ يا هو ركن بالصلاة كمثال. شنو الفعل اللي هو ركن بالصلاة؟ شنو الفعل اللي هو واجب؟ شنو فعل مندوب؟ شنو المستحب؟ شنو المباح؟ شنو المكروه تحريما؟ شنو المكروه تنزيها؟ شنو الحرام؟ واضح إن شاء الله. عند الأحناف عندنا نقسمها إلى سبعة، عند غير المذاهب يقسمونها إلى خمسة، واضح إن شاء الله، التي تتعلق بكل أحكام الأفعال. أسا إن شاء الله كمقدمة سريعة حول علم الفقه، حول الفقه وحول المذهب الحنفي، وإن شاء الله لنا درس غدا بعونه سبحانه وتعالى بعد انتهاء الدروس. لنا إن شاء الله أيضا درس فقه، لأن درس النحو عندكم درسين، الجدول يمكن وصلكم كلكم، النحو عندكم درسين والفقه كذلك عندكم درسين. إن شاء الله هسه نتهيأ للصلاة بعونه تعالى بعد أن نختم الدرس، ثم بعدها إن شاء الله نأخذ درس الصرف. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا، اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف والفاتحة مع الصلوات.